لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في باب الحج عند بعض المسائل التي يتناول من خلالها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى المسائل المجمع عليها حول مسائل المواقيت ويوم عرفة. المواقيت ويوم عرفة يعني يجمع المسائل المتقاربة كعادته، يعني يرتبها بعضها بعد بعض. فاليوم مسائل تتناول مسائل مجمع عليها، يعني فيما نقل يعني رحمه الله حول المواقيت، ونعني بالمواقيت الزمانية والمكانية، وحول يوم عرفة. قال: وأجمع على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد وإلا فصيح. يقول: وأجمع على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق. الآفاق يعني غير مكة، أي مكان جاء منه غير مكة، فيسمى كل من جاء من الخارج إلى مكة وليس من أهلها من أهل الآفاق. أجمع على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج، وعلى الخلاف المشهور ثلاثة يعني كاملة، أو يعني شهرين وعشرة أيام، شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال: وقدم مكة ففرغ منها، يعني فعل العمرة في أشهر الحج. بتعبير بسيط، رجل أو إنسان جاء إلى مكة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو حتى في العشر الأول من ذي الحجة قبل يوم عرفة، فجاء ففعل العمرة وفرغ منها وأقام بمكة. قال: فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع. يعني أجمعوا على أن هذا النوع من النسك يسمى صاحبه متمتعا. قال: وعليه الهدي إذا وجد وإلا فالصيام. وهذا إجماع ثابت وصحيح، ودليله قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهذا الإجماع، هذا الإجماع دليله هذه الآية التي ذكرناها، هذا الإجماع دليله هذه الآية التي ذكرناها. قال: وأجمع على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد وإلا فالصيام. إذن هذا إجماع ثابت وصحيح، يشير إلى الخلاف الذي في هذه المسألة، يعني أو المسألة التي فيها خلاف وهي فرع على هذه المسألة، وهي السورة الأخرى. إحنا عندنا هذه السورة عبارة عن ماذا؟ هذا الإنسان أو هذا الرجل جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر وانتهى من عمرته ونوى أن يبقى في مكة حتى ينتهي من العمرة، ونوى أن يبقى في مكة حتى ينتهي من العمرة، حتى أسف يحج، حتى يحج. فهذا إن حج من عامه يسمى متمتعا، إن حج من عامه يسمى متمتعا. طيب، يبقى المسألة الأولى إذا كان واضح نعيدها. أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق وقدم مكة ففرغ منها أي من العمرة فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد وإلا فالصيام. وذكرنا أن هذا إجماع ثابت وصحيح ودليله الآية من القرآن. والإشارة المسألة التي فيها خلاف وهي لو أن إنسانا جاء إلى من أهل الآفاق مكة فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، يعني واحد سافر مثلا عمل عمرة في أشهر الحج وبعدين طلع من مكة راح الرياض مثلا ثم رجع بعد ذلك بعد يوم أو اثنين، هل هذا إذا رجع يقال أنه متمتع لأنه عمل عمرة قبل ما يطلع من مكة؟ هناك خلاف بين العلماء. الراجح أنه لا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا. لماذا؟ لأنه فارق أصلا البلد الحرام، فلا يصدق فيه قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو ماكث في البلد الحرام، إنما هو خرج أصلا عن البلد الحرام. وعليه لو أنه أدى العمرة فهذا الذي وينتظر بقى الحج بعدها هذا يقال له متمتع وعليه الهدي، وعليه يعني عليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها أي بمكة ثم أنشأ الحج فهو متمتع. هنا قد يظن البعض أنها مسألة واحدة أو كأن الإمام كررها سهوا مثلا، لا لا لا، هناك فرق بين هذه المسألة والتي سبقتها. المسألة الأولى قال فيها وهو يريد الحج، واحد عمل عمرة وهيقعد في مكة وناوي الحج. المسألة الثانية هذه قال فيها وهو يريد المقام بها، المقام بها، مش هو مش عايز الحج، ده هو عمل عمرة وخلاص وهيقعد مش هيحج، قاعد في مكة مش هيحج، هو ده الفرق. ثم بدا له أن يحج حتى لو ما كانش ناوي أنه يحج، ثم بدا له أن يحج بعد ذلك بعد ما فعل العمرة، هذا أيضا بالإجماع يسمى متمتعا وعليه هدي وإن لم يجد فعليه الصيام، وهذا إجماع وصحيح. ثم قال وأجمع على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. وأجمع على أن من دخل مكة بعمرة يعني داخل مكة ناوي العمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح، يعني يبدأ الطواف بالبيت، يعني هيحول نسكه إلى قران، هيحج قارنا، وحج القران أنه يقرن بين نسكين في عمل واحد، في عمل واحد، يبقى طواف واحد للعمرة والحج، سعي واحد للعمرة والحج وهكذا، فهذا يسمى بنسك القران. قالوا أجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة يعني ناوي العمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. بطريقة أبسط، واحد طالع من بيته رايح الحج وراح مثلا في شهر مثلا ذو القعدة، في شهر ذي القعدة، والناس داخلين رايحين يعملوا الطواف، هيطوف، راحوا الفندق وحطوا حاجتهم وخلاص ورايحين يعملوا الطواف بتاع العمرة، هيعتمروا ويعملوا عمرة، إلى أن يبدأ الطواف، إلى أن يبدأ الطواف له أن يغير نية التمتع ويحولها إلى نية قران، لحد ما هو لسه بدأش الطواف لسه عنده حرية إنه يغير نية التمتع، وكان هيعمل عمرة بس وهيتحلل لو هو لسه ما طفش لغاية أو آخر لحظة قبل ما يطوف، لو أراد أن يغير نيته إلى نية القران لا بأس، بالإجماع أنه يفعل ذلك. قالوا أجمعوا على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. وهذا إجماع ثابت ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مش بالصورة الدقيقة يعني دي، لكنه صلى الله عليه وسلم، هناك طبعا خلاف بين العلماء في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن ولا مفرد، لكن الراجح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لأصحابه في طريقه في السفر: قال أني سقت الهدي لتمتعت بالعمرة إلى الحج، لتمتعت بالعمرة إلى الحج، وأمرهم أنهم يحولوا يعني نسكهم إلى التمتع. ولذلك يذهب الكثير من العلماء إلى أن أفضل النسك التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا أين. ثم قال: وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب. وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى، يعني خارج منى. العبارة هنا مش واضحة شوية معنى العبارة هنا. وأجمعوا على أنه ليس على من بات خارج منى ليلة عرفة شيء، ليس عليه شيء. إذا وافى عرفة يعني إذا جاء في يوم عرفة للوقت الذي يجب. إذا وقف بعرفة أهم حاجة عرفة. هو يشير من هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى أن المبيت بمنى ليلة ليس بواجب. ولذلك قال: وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى، خارج منى، حتى لو بات في اللقندة بتاعته لا حرج عليه، لكن المستحب أن ينتقل المحرم في اليوم الثامن إلى منى ويقضي يومه في منى. مستحب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى، وده نوع من الاستعداد ليوم عرفة. أي نعم، فيذهب إلى منى ويستعد ليوم عرفة، يجهز نفسه ونحو ذلك، بدل من هو يذهب في يوم عرفة مرهقا من التنقل والمواصلات ونحو ذلك، أو ربما المشي أو نحو ذلك. وهذا إجماع ثابت وصحيح. ويعني مقصود هذا الإجماع كما ذكرنا أن يبين أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب، بخلاف بقى المبيت بمنى بعد ماذا؟ بعد عرفة، لما يرجع من المزدلفة ويأتي منى بعد ذلك يلزمه المبيت بمنى أيام، أو أسف، ليالي منى، ليالي منى كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا. وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا، أي مكان في منى، يعني في وسطها، في يمينها، في شرقها، في غربها، في شمالها، في جنوبها، أي مكان داخل حدود منى. أجمعوا على أن من نزل فيه يكون نازلا في منى، سواء كان متعلق بالاستحباب في ليلة اليوم اللي قبل عرفة، أو بالواجب في المبيت في الأيام التي بعد يوم النحر. وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق، منى مناخ من سبق، يعني اللي يجي منى ما فيش حد يحدد مكان معين ويقول للناس فيه ما تعودوش هنا وأنا اللي هقعد هنا، اللي يجي منى يسبق للمكان يبقى بتاعه خلاص. لكن طبعا كفائدة على الهامش، هذا ربما في حال يعني عدم الازدحام الشديد وكذا، أما الآن فلا بد من تنظيم الناس، الأعداد الضخمة جدا هذه لا بد من تقسيم منها، وتتدخل الدولة في تقسيم المكان وتقول الحجاج دول ينزلوا هنا ودول ينزلوا هنا ودول ينزلوا هنا، وإلا الأعداد الضخمة دي لا يصلح أن احنا نقول لهم منى لمن سبق، وإلا ستكون فوضى. فكما سبق هذا إجماع ثابت، أي مكان في منى. طب الخلاف مش الهامش يعني، الخلاف من نزل خارج منى معذورا، أو من لم يجد مكانا في منى معذورا. الخلاف بين العلماء، منهم من قال يلزمه المبيت بمنى ولو لم يجد مكان عليه الفدية، وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا ينزل من أقرب مكان من منى، يعني حدود منى لو مثلا لو افترضنا مثلا أن حدود منى الكتاب، ينزل أقرب مكان علشان كده هم حتى الفتاوى هذه أخذوا بها ووسعوا من توسيع الضرورة اللي بيقولوا عليه إن صح التعبير، اللي هو لو ما كفتش منها يبقى الوفود اللي تيجي بعد كده تاخد المكان الملاصق لبنها. وهذه مسألة خلافية، والأقرب والله أعلم أنها تأخذ حكم الصلاة، يعني إذا لم يكفي المسجد واتصلت الصفوف أخذت حكم الجماعة، وهكذا منها والله أعلم. ثم قال: وأجمعوا على أن الإمامة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، هذا إجماع، وحتى اللي بيخالف في مسألة الجمع في الصلاة لا يخالف هنا. الأحناف عندهم أن الجمع لا يكون إلا في يوم عرفة فقط، ده في مسألة الجمع في جمع الصلاة. الكل مجمع على أنه يشرع للمحرم أو للحاج جمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، يجمع بين الظهر والعصر يصليهم مع بعض. نعم. وكذلك من صلى وحده، حتى لو لم يصلي مع الإمام ولا مع الجماعة، لأنه يوم عرفة الإمام بيأتي إلى منى، وبيأتي أسف إلى يعني بيكون في منى، ثم ينتقل منها إلى الوادي الذي القريب من عرفة هذا، ويصلي بالناس الظهر والعصر ثم يدفع إلى عرفة. فهنا يصلي الظهر والعصر بعرفة جمع، جمع تقديم يعني. قال: وكذلك من صلى وحده. طيب لو أن إنسانا لم يدرك الإمام ولا الناس ولا الجماعة، كحال كثير من الناس في هذا الزمن، كثير من الناس يصلي وحده في عرفة، له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، بل سنة، بل هذه هي السنة، يصلي قصرا وجمعا، قصرا وجمعا، يعني يجمع بين الصلاتين ويقصر الصلاتين، بخلاف بقى بعد كده ما هيروح منها، لا مش هيقصر في منها، مش هيقصر في منها. وهذا الإجماع خالف فيه ابن القطان في المنفرد، لو صلى لوحده قال لا ده ما يجمعش، وهذا الخلاف لا يضر ولا أثر له لأنه مسبوق بالإجماع. ثم قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة. هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر بعرفة لم يجهر. هو لماذا أتى بهذه المسألة؟ لأنها جماعة، لأنه يصلي بالناس جماعة، والعادة في صلوات الجماعة أنها صلوات محافل، يجهر الإمام يعني زي صلاة العيد مثلا وصلاة الكسوف والخسوف وكذا، لكن هذه الصلاة لم يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، فهو قد صلى على أصلها وهي صلاة سرية. ثم قال: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حد لمن فاته الوقوف بها. وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، وهذا إجماع مشهور غني عن أن نذكر أدلته، ولعل من أشهر الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد أمعن النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين ذلك مخالفة للمشركين، كان المشركون من أهل مكة يقولون: نحن أهل الحرم لا نخرج لعرفة، وكانوا يقولون: نحن الحمص لا نخرج لعرفة، وكذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، المسلم لازم يروح عرفة، خلافا لما كان عليه المشركون. قال: وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج. وقال: وانفرد مالك فقال: عليه الحج من قبل. هذا الإجماع فيه نظر، والأصح أنه لا يحكى إجماعا. قال: وأجمعوا على أن من وقف بها نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة. أجمعوا أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار، يعني من أي ساعة من الليل أو من النهار بعد الزوال، لأنه قبل الزوال ده مش وقت الوقوف بعرفة، قبل الزوال هو قبل الظهر يعني، أي وقت يعني من بعد أذان الظهر، لو أي إنسان وقف بعرفة ولو لحظات من ليل أو نهار ذلك. لكن طبعا ما بيان طبعا الفرق والفضل إن كل من إنسان يمكث فيه عرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه دفع من بعد ما صلى الظهر والعصر في منى، ثم دفع إلى عرفة وظل بها إلى أن غربت الشمس، ثم دفع منها إلى مزدلفة. هذه السنة. فجمهور أهل العلم على أنه ينفعه الوقوف بعرفة أي زمن بعد زوال الشمس في يوم عرفة. الإمام مالك رحمه الله قال لا، لا بد أن يجمع بين ليل ونهار، بين ليل ونهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يشترط أنه يعني يمكث من بعد الزوال لحد المغرب، لا، قال يجمع بين ليل ونهار. ومن حجة مالك كما قال ابن عبد البر رحمه الله وهو أحد أئمة المالكية، قال لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك وحجته ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. مالك احتج بهذا أنه لازم يكون في جزء ليل وجزء جزء نهار وجزء ليل. واحتجاج مالك وإن كان هو يعني خلاف الراجح بل الصحيح قول الجمهور، إلا أنه يقدح في حكاية الإجماع، يقدح في حكاية الإجماع أن يضر. ولذلك هذه المسألة الأصح أنها ليست إجماعا لمخالفة مالك رحمه الله تعالى، وهو ممن يعتد بخلافه رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير قال ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر، وفي حديث علي وأسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء، إلا مالكا قال لا حج له. فبيحكي ابن قدامة الخلاف، ابن المنذر حكاه إجماعا، والصحيح كما تقدم أن هذا ليس إجماعا إنما هو قول جمهور ومخالفة لهؤلاء أو للجمهور من مالك رحمه الله. ثم قال وأجمعوا على أن من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه، وهذا إجماع ثابت وصحيح، إذ لا دليل على اشتراط الطهارة، لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف دليل على اشتراط الطهارة. وعليه من وقف بعرفة على غير طهارة فإن ذلك يجزئه، حائض، نفساء، جنب، يجزئه هذا أيضا في الوقوف. قال وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، بجمع يعني مزدلفة، وهذا من أسماء مزدلفة، جمع لاجتماع الناس فيها في ليلة النحر. قال وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء، هو صلى الظهر والعصر تقديم في عرفة، دفع بعد المغرب إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير، صلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير. هذه السنة وعليها الإجماع، أي على فعل ذلك إجماع العلماء، وهذا ثبت بالأحاديث الكثيرة التي تحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع الصلاتين، وأجمعوا على ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. وده في عموم في الحقيقة الجمع، انه ما يجمع اذا جمع اسف اذا جمع بين صلاتين لا يصلي سنه بينهما، انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجماع دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر باذان واحد، اذن للمغرب فصلى المغرب ثم العشاء ثم العشاء من غير صلاة بينهما. ولذلك السنة أن إذا جمع الإنسان بين صلاتين يصليها على هذا النحو، أذان واحد في الأول ولا يجعل بينهما فارق، ولا يجعل بينهما فارق. نقف على مسائل رمي الجمار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعني يثبت إخواننا المسلمين في فلسطين وأنهم على عدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كلهم ولا تكون عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبتهم وسدد رميهم، اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احفظهم في ديارهم، اللهم رد عنهم كيد اليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم إنهم يكذبونك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم هازم الأحزاب، اهزم اليهود واهزم أعوان اليهود وأرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.